وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع في شرح متن الرسالة الجامعة، وهذه الدروس كانت تلقى للطلاب في المسجد في ولاية جورجيا جاكرتا في إندونيسيا في جاوة الوسطى، وفات تسجيل الدرس السابع، وحتى تتم سلسلة الدرس رغبت في تسجيله في البيت حتى ينتفع به الطلاب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم إذا فضلت عن قوته وقوت من يقوته يوم العيد وليلته 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وتجب النية في الجميع. ذكر رحمه الله تعالى في هذه العبارة بعض ما يتعلق بأحكام زكاة الفطر. وزكاة الفطر تنقسم إلى قسمين، والزكاة تنقسم إلى قسمين: إما زكاة مال، وهي التي تقدم ذكرها، فالأموال التي تجب فيها الزكاة هي بهيمة الأنعام والنقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، والتجارة أي عروض التجارة، والركاز والمعدن والحبوب والثمار، هذه زكاة الأموال. والنوع الثاني من أنواع الزكاة زكاة البدن، والمقصود بزكاة البدن زكاة الفطر، وتسمى أيضا زكاة رمضان، وتسمى زكاة الفطرة أو صدقة الفطر، وغيرها من الأسماء التي ذكرها الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى، وقد فرضها النبي صلى الله عليه وسلم. وبين العلماء رحمهم الله تعالى أن زكاة الفطر تجب بثلاثة شروط: الشرط الأول الإسلام، فلا تجب زكاة الفطر على الكافر. والشرط الثاني أن يدرك الإنسان جزءا من رمضان وجزءا من شوال. ولذلك قال الفقهاء: إن من ولد بعد غروب الشمس في آخر يوم من أيام رمضان لا تجب عليه زكاة الفطر، ومن مات قبل غروب الشمس في آخر يوم من أيام رمضان لا تجب عليه زكاة الفطر. والشرط الثالث أن يكون هذا الشخص عنده ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم يوم العيد وليلته، فمن كان عنده ذلك وزاد عليه، أي عنده فاضل على ذلك زائد على ذلك، فتجب عليه زكاة الفطر. ومن لم يكن لديه ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم يوم العيد وليلته فلا تجب عليه زكاة الفطر. فهذه ثلاثة شروط. وقد ذكر الماتن رحمه الله تعالى شرطين منها، فقال رحمه الله: وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم، هذا الشرط الأول وهو الإسلام، إذا فضلت عن قوته وقوت من يقوته يوم العيد وليلته، هذا الشرط الثالث الذي ذكرناه بحسب ترتيبنا. والشرط الذي لم يذكره المصنف رحمه الله هو أن يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. ثم بين رحمه الله تعالى مقدار زكاة الفطر، فقال: إن مقدارها 4 أمداد، 4 أمداد أي صاع، وتكون من قوت البلد إذا كان الناس يقتاتون البر فمن البر، أو يقتاتون الأرز فمن الأرز، ونحو ذلك من الأقوات. قال: 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وتجب النية في الجميع، أي تجب النية سواء في زكاة الفطر زكاة البدن أو في زكاة المال كما تقدم. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى مصارف الزكاة فقال: ولا يجوز أن يصرف الزكاة والفطرة إلا إلى حر مسلم متصف بصفة أحد الأصناف الثمانية. قوله لا يجوز أن يصرف الزكاة والفطرة إلا إلى حر، كلمة حر قيد أخرج العبد، فلا يجوز أن يعطى العبد من الزكاة، كما لا يجوز أن يعطى الكافر من الزكاة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: ثم أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، أي من أغنياء المسلمين، وترد على فقرائهم، أي على فقراء المسلمين. قال رحمه الله: إلا إلى حر مسلم متصف بصفة أحد الأصناف الثمانية. الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في آية سورة التوبة. قال الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالزكاة تعطى لهؤلاء، ولا يجوز أن تصرف الزكاة لغيرهم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرهم بصيغة الحصر: إنما الصدقات للفقراء. ومذهب الشافعية أنه يجب استيعاب هؤلاء الثمانية الأصناف، يجب استيعابهم، وأنه لا بد أن تعطى الزكاة إلى ثلاثة على الأقل من كل صنف منهم، واستثنوا العامل فيكون بحسب ما يعينه الإمام، أي إذا كانت الحاجة إلى عامل واحد فيكفي إعطاء عامل واحد، ولا يشترط أن يكون العمال ثلاثة. قال رحمه الله تعالى: بصفة أحد الأصناف الثمانية كالفقير والمسكين. الفقير أشد حاجة من المسكين، فالفقير لا يملك شيئا أو يملك شيئا لا يقع موقعا من حاجته، كمن يحتاج في الشهر مثلا إلى 10,000 لكنه لا يجد إلا 3,000، هذا فقير. أما المسكين فإنه أحسن حالا من الفقير، كمن يحتاج في الشهر إلى 10,000 لا يجد 10 كلها ولكنه يجد 8,000. قال رحمه الله تعالى: كالفقير والمسكين، وكونه غير هاشمي ولا مطلبين ولا مولى لهما، لأن الزكاة الواجبة لا تحل لبني هاشم ولا لبني المطلب. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجب استيعاب الموجودين منهم، أي ويجب استيعاب الأصناف الثمانية، وإن عدم منهم صنف فيجب استيعاب الأصناف الأخرى التي لا زالت موجودة. فاليوم على سبيل المثال لا يوجد في الرقاب الذين هم المكاتبون نوع من أنواع العبيد، العبد الذي يكاتب سيده على أن يعطي العبد سيده مبالغ من المال منجمة، أي مقسطة خلال مدة محددة ثم يعتق بعد ذلك. اليوم لا يوجد هذا تقريبا في العالم الإسلامي، فهذا الصف انتهى، فالزكاة تصرف لبقية الأصناف الأخرى. قال رحمه الله تعالى: ويجب استيعاب الموجودين منهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أحكام الحج. قال: وأما الحج فهو خامس أركان الإسلام، وهو فرض على كل مسلم مكلف حر، وقضى العمرة في العمر مرة بشرط الاستطاعة. شروط وجوب الحج خمسة، شروط وجوب الحج خمسة، وهي الإسلام والبلوغ والعقل، وأشار إليهما المصنف رحمه الله بقوله مكلف، والشرط الرابع الحرية، والشرط الخامس الاستطاعة. فمن تحققت فيه الخمسة الشروط فالحج واجب عليه. هذه شروط الوجوب، شروط وجوب الحج، وكذلك هي شروط وجوب العمرة. لكن شروط صحة الحج شرط واحد وهو الإسلام، فكل مسلم يحج يصح منه الحج، حتى وإن كان غير بالغ، حتى وإن كان عبدا، حتى وإن كان غير مستطيع عاجز. قال رحمه الله تعالى: في العمر مرة، أي الواجب هو أن يحج في عمره مرة واحدة، وأن يعتمر في عمره مرة واحدة. وقد يجب الحج أو العمرة لعارض، مثل أن يجب عليه ذلك بالنذر. قال: بشرط الاستطاعة، وهي أن يملك ما يحتاج إليه في سفره إلى الحج ذهابا وإيابا، ونفقة من تلزمه نفقته إلى رجوعه. هذا معنى الاستطاعة. الاستطاعة تنقسم إلى قسمين: استطاعة بدن، بأن يكون قادرا ببدنه على السفر وأداء المناسك، والنوع الثاني استطاعة مال. وهنا أشار إلى الاستطاعة المالية، بأن يملك ما يكفيه في سفره ذهابا وعودة، وأن يملك أيضا ما يكفي من يجب عليه أن ينفق عليهم من أولاد وزوجة ووالدين مدة سفره ذهابا وإيابا. قال رحمه الله تعالى: وأعمال الحج ثلاثة أشياء: أركان وواجبات وسنن. في هذا الموضع، أي في الحج، فرق فقهاؤنا، فقهاء الشافعية عليهم رحمة الله، بين الأركان والواجبات، فجعلوا للحج أركانا لا يصح إلا بها، وأيضا جعلوا للحج واجبات. هذه الواجبات إذا حصل الإخلال بها فإنه يجبر ذلك الخلل بدم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله لاحقا. بينما في بقية الأبواب كالصلاة مثلا، فالصلاة يتعلق بها شروط وأركان وأبعاض، والأبعاض سنن مؤكدة، وهيئات، والهيئات سنن غير مؤكدة، لكن لا يوجد في الصلاة واجبات. قال رحمه الله تعالى: فالأركان خمسة: الإحرام، وهو نية الدخول في الحج أو العمرة. أركان الحج خمسة، وهي الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة، الحلقة والتقصير. الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة، والحلقة والتقصير. هذه أركان الحج. تقدم أن شروط وجوب الحج خمسة، أركان الحج أيضا خمسة، وكل هذه الأركان الخمسة هي أركان العمرة إلا الوقوف بعرفة. ففي العمرة لا يجب، أو لا يوجد شيء اسمه الوقوف بعرفة. فأركان العمرة هي: واحد، الإحرام، اثنان، طواف الإفاضة، الثالث، السعي، الرابع، الحلق أو التقصير. قال رحمه الله: الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، أي نية الدخول في الحج أو العمرة، ويستحب أن يقول مع ذلك: نويت الحج أو العمرة وأحرمت به لله تعالى. ولا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وآخرها طلوع فجر ليلة النحر. وباقي الأركان: الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي، والحلق أو التقصير. قال: وأركان العمرة هي أركان الحج إلا الوقوف، أي إلا الوقوف بعرفة فليس منها. هذا بالنسبة لأركان الحج. ثم قال رحمه الله تعالى: ويبين بعض ما يجب في بعض هذه الأركان، فذكر شروط الطواف والمقصود بهذه الشروط أي أن الطواف لا يصح إلا بها. قال ويجب للطواف ستر العورة، فمن طاف وهو غير ساتر لعورته لا يصح طوافه. والطهارة من الحدثين أي من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. والطهارة من النجاسة، وأن يكون 7 طوافات في المسجد أي داخل المسجد، فلا يصح الطواف من خارج المسجد الحرام. وأن يكون 7 طوافات يبتدئ الطواف من محاذاة الحجر الأسود. وأن يكون البيت عن يساره، ويجب أن يكون السعي 7، وأن يكون السعي بعد الطواف، وأن يبتدئ السعي بالصفا ويختم بالمروة، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ به فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإذا بدأ بالصفا يختم بالمروة. قال رحمه الله وواجبات الحج الإحرام من الميقات، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر، والمبيت ليالي تشريق بمنى، والرمي، وطواف الوداع. ذكر رحمه الله تعالى 5 واجبات من واجبات الحج. إذن عندنا الآن للحج 5 شروط أي شروط وجوب الحج، وللحج 5 أركان، وللحج 5 واجبات. أول واجب من واجبات الحج الإحرام من الميقات، وهذه المواقيت عينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل لأهل اليمن يلملة، لأهل المدينة ذي الحليفة، لأهل مصر والشام الجحفة، إلى لأهل نجد قرن المنازل. فهذه مواقيت عينها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وصل إلى الميقات يجب عليه وهو قاصد الحج أو العمرة يجب عليه أن يحرم من الميقات، فإن تجاوز الميقات ولم يحرم يكون قد أخل بالواجب، فإما أن يعود إلى الميقات ليحرم من الميقات، وإما أن يجبر ذلك بدم. قال وواجبات الحج الإحرام من الميقات، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر، والمبيت ليالي تشريق بمنى، والرمي، وطواف الوداع. الحج صورته كالتالي: في يوم 8 من ذي الحجة يخرج الحجاج جميعا يتجهون إلى منى، يصلون إلى منى ويصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويباتون في منى ويصلون الفجر في منى. فإذا كان قبل الزوال تحرك الحجاج من منى يتوجهون إلى عرفة، ويكون هذا يوم 9، فيقفون في عرفة بعد أن يصلوا الظهر والعصر في مسجد نمرة، يقفون في عرفة إلى أن تغرب الشمس، ثم يتوجهون إلى مزدلفة. الوقوف في عرفة ركن من أركان الحج. الخروج إلى منى في يوم 8 هذا مستحب. يتوجهون من عرفة إلى مزدلفة يبيتون في مزدلفة. البيات في مزدلفة، المبيت في مزدلفة من واجبات الحج، من أخل به يلزمه دم. يبيتون في مزدلفة، وفي الصباح يتوجهون من مزدلفة إلى رمي الجمار، طبعا يرمون جمرة العقبة في يوم النحر، ثم يعودون إلى مكة فيطوفون بالبيت طواف الإفاضة، ويسعون بين الصفا والمروة ويحلقون رؤوسهم أو يقصرون، ثم يعودون مرة أخرى إلى منى ليبقوا في منى يوم 11، 12، و13. في هذه الأيام 3 يكونون في منى، يباتون الليل في منى، والمبيت في منى في هذه الليالي من واجبات الحج، ويرمون الجمار نهارا بعد الزوال، ورمي الجمار في هذه الأيام أيضا من واجبات الحج. إذن واجبات الحج هي الإحرام من الميقات، المبيت المزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، وطواف الوداع. وطواف الوداع وإن كان واجبا لكنه ليس من مناسك الحج والعمرة. قال على المعتمد في المذهب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما السنن فكل ما سوى الأركان والواجبات مثل التلبية، فالتلبية من السنن، وصلاة ركعتي الإحرام من السنن، وصلاة ركعتي الطواف من السنن، وغير ذلك. ما لم يذكر في الأركان ولم يذكر في الواجبات يعتبر من السنن. قال: فكل ما سوى الأركان والواجبات، فمن ترك ركنا لم يصح حجه ولا يحل من إحرامه حتى يأتي به. من ترك ركنا من أركان الحج، من ترك الإحرام لم يدخل في الحج أصلا، لأن الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك. من ترك الوقوف بعرفة لا يصح حجه ويتحلل بعمل عمره. من ترك الطواف أو ترك السعي فإنه يبقى محرما حتى يعود إلى مكة ويأتي بهما. من ترك الحلقة أو التقصير لا يحل حتى يحلق أو يقصر. قال رحمه الله: فمن ترك ركنا لم يصح حجه ولا يحل من إحرامه حتى يأتي به، ولا يجبره دم ولا غيره. وثلاثة من الأركان لا تفوت ما دام حيا، وهي الطواف والسعي والحلق. هذه لا تفوت ما دام حيا بل يأتي بها ويبقى محرما حتى يأتي بها. قال رحمه الله تعالى: ومن ترك شيئا من الواجبات صح حجه. الواجبات التي هي الإحرام من الميقات، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، ورمي الجمار. قال: والطواف الوداع. ومن ترك شيئا من الواجبات صح حجه ولزمه دم وعليه إثم إن لم يعذر. ومن كان معذورا فلا إثم عليه وإن كانت تلزمه يلزمه الدم. قال: ومن ترك شيئا من السنن فلا شيء عليه لكن تفوته الفضيلة. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك في وهو يذكر بعض ما يحرم على المحرم. قال: ويحرم ستر رأس الرجل، أي في حال الإحرام يحرم على الرجل أن يستر رأسه، ويحرم على المرأة أن تستر وجهها أو بعض وجهها، كما يحرم على الرجل أيضا أن يستر رأسه أو بعض رأسه. قال: ويحرم ستر رأس الرجل ووجه المرأة المحرمين أو بعضهما، وإزالة الظفر والشعر ودهن شعر الرأس واللحية وتطيب جميع البدن، كل ذلك من محظورات الإحرام التي يسميها الفقهاء محظورات الإحرام. وقوله ويحرم ستر رأس الرجل أي بما يعد ساترا في العادة، أما ستره بما لا يعد ساترا في العادة، كان يستره بمظلة مثلا أو يستظل بشجرة أو تحت سقف فلا يضر. قال: ويحرم عقد النكاح والجماع ومقدماته وإتلاف كل حيوان بري وحشي مأكول. قوله بري أخرج الحيوان البحري، قوله وحشي أي غير مستأنس، فأخرج الحيوانات المستأنسة التي تعيش مع الناس مثل بهيمة الأنعام. قوله مأكول أخرج الحيوان غير المأكول. قال: والمرأة كالرجل في المحرمات أو في محظورات الإحرام. هذه الخلاصة. طبعا محظورات الإحرام إذا ارتكبها المحرم هنالك فدية تسمى فدية الأذى، وهي تختلف باختلاف هذه المحظورات. ولما كان الكتاب مختصرا لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ماذا يجب على المحرم أو المحرمة إذا ارتكب شيئا من محظورات الإحرام، وسنترك هذا إن شاء الله عز وجل عندما ندرس كتابا أوسع من هذا. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالآداب والسلوك، فنقرأه لنتمم قراءة الرسالة، ونعلق تعليقا يسيرا على ما يحتاج إلى تعليق. قال: وحفظ القلب من المعاصي واجب على كل مسلم، وكذا حفظ الأعضاء السبعة فرض عين على كل مسلم. فمن معاصي القلب الشك في الله تعالى، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله تعالى، والتكبر على عباد الله تعالى، والرياء والعجب بطاعة الله تعالى، والحسد والحقد على عبيد الله، والحقد من المعاصي العظيمة، ومعنى الحقد أن ينعقد القلب على كره شخص ما. قالوا معنى الحسد كراهية النعمة على المسلم واستثقالها، ومعنى ومنها الإصرار، أي ومن المعاصي الإصرار على معصية الله، والبخل بما أوجب الله تعالى من الزكاة والنفقة، وسوء الظن بالله وبخلق الله. سوء الظن بالله كأن يظن أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر الحق أو لن ينصر الحق، وبخلق الله، والتصغير لما عظم الله من طاعة أو معصية. فالله عز وجل إذا عظم طاعة يجب علينا أن نعظمها وأن نعتقد عظمتها، والله عز وجل إذا عظم معصية وحذر منها يجب علينا أن نعتقد تعظيم تلك المعصية وأن نحذر منها، أو قرآن أو علم أو جنة أو نار، وكل ذلك من المعاصي والخبائث المهلكة، بل بعض ذلك مما يدخل في الكفر والعياذ بالله تعالى من ذلك. ومن طاعة القلب الإيمان بالله واليقين والإخلاص والتواضع والنصيحة للمسلمين والسخاء، السخاء بمعنى الكرم والجود، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء، فكل عيب كما قيل يغطيه السخاء، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. قال: والسخاء وحسن الظن وتعظيم شعائر الله والشكر على نعم الله كالإسلام والطاعة وسائر النعم والصبر على البلاء مثل الأمراض والمحن وموت الأحبة، وهي من المصائب العظيمة فراق الأحبة موتهم. وفي ذلك يقول: أول اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء ليس بمخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وفقد المال وتسلط الناس والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والثقة بالرزق من الله وبغض الدنيا وعداوة النفس والشيطان ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأهل بيته والتابعين والصالحين، والرضا عن الله والتوكل عليه، وغير ذلك من الواجبات القلبية المنجية. وأما معاصي الجوارح فمعاصي البطن مثل أكل الربا، وهو من الكبائر العظيمة التي أشعر الله سبحانه وتعالى بحرب أصحابها فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فمعاصي البطن مثل أكل الربا وشرب كل مسكر وأكل مال اليتيم وأكل ما حرم الله عليه من المأكولات والمشروبات كأكل لحم الخنزير وأكل المال المغصوب وشرب المال المغصوب. وقد لعن الله ورسوله آكل الربا، فالربا من الكبائر وهو محرم، سواء كان ربا الديون وهو ربا الجاهلية أو ربا القروض، ربا الديون والقروض وهو ربا الجارية، أو كان ربا البيوع وهو ينقسم إلى قسمين: ربا القابل وربا النسيئة. قال: وقد لعن الله ورسوله آكل الربا وكل من أعان على أكله، ولعن شارب الخمر وكل من أعان على شربه حتى البائع له. ومعاصي اللسان كثيرة أيضا مثل الغيبة، وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكره وإن كنت صادقا، والنميمة، وهي نقل الكلام بين الناس بغرض الإفساد، والكذب والشتم والسب واللعن وغيرها. ومعاصي العين مثل النظر إلى النساء الأجنبيات والنظر إلى العورات والنظر بالاستحقار إلى المسلم والنظر في بيت الغير بغير إذنه. ومعاصي الأذن كالاستماع إلى الغيبة وغير ذلك من المحرمات. ومعاصي اليد كالتطفيف في الكيد والوزن والخيانة والسرقة وسائر المعاملات المحرمة كالقتل والضرب بغير حق. ومعاصي الرجل كالمشي في سعاية بمسلم، أي وشاية بمسلم، أو قتله أو ما يضره بغير حق، وغير ذلك من كل ما حرم المشي إليه. ومعاصي الفرج كالزنا واللواط والاستمناء باليد وغيرها من معاصي الفرج. والمعصية بكل البدن كالعقوق للوالدين والفرار من الزحف وهو من الكبائر، وغير ذلك وغير ما ذكر مثل قطيعة الرحم وظلم الناس. والله الموفق المعين لما يحب ويرضى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.